الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتقل محمد بن حزم إلى ما يسمى بعوارض التكليف. عندنا حكم تكليفي وعندنا عارض لهذا الحكم التكليفي. الحكم التكليفي أن الله عز وجل أمر العباد بأمر، هذا الأمر إما أمر ترك شيء وإما أمر فعل شيء، واضح؟ وهذا الترك إما أن يكون للحرمة وإما أن يكون للكراهة، وهذا الفعل الذي أمر الله به العباد إما عن الواجب وإما أن يكون مستحب، وتكلمنا عن المباح. طيب، يعني مثلا الله عز وجل نهى أن تفعل شيء، يبقى هذا اسمه أصل الحكم التكليفي. لكن حصل هناك عارض، مثلا أنك أكرهت على هذا الشيء أن تفعله اللي هو في الأصل محرم، يبقى هنا صار عارض اسمه عارض الإكراه. خلاص كده، نسيت وقعت في الخطأ ده، من أكل أو شرب نسيا فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقى، يبقى هنا حدث له عارض اسمه عارض النسيان. خلاص كده، أخطأ من شدة الفرح مع أن الكلام كفر، لكن حدث له عارض فقال هذه الكلمة فلا يعتد بها. إذن العوارض هنا، العوارض عوارض التكليف هذه إنما هي من آثار رحمة رب العالمين بالعباد. طيب، إحنا فهمنا التكليف. ابن حزم هنا هيذكر عدة عوارض من عوارض التكليف. إحنا فصلنا في العوارض أكثر مما ذكرها ابن حزم في منظومة أصول الفقه الشيخ ابن عثيمين. بيقول هنا ولا حكم، يعني هذا لا حكم له، ولا حكم للخطأ ولا للنسيان ولا للإكراه إلا حيث أوجب له النص حكما، وإلا فلا يبطل شيء من ذلك عملا ولا يصح عملا. لا يبطل من ذلك إيه؟ عمل. الخطأ والنسيان والإكراه. طيب، أولا الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان يتفق في شيء، يتفق في شيء ويفترق في شيء. جعل الله النسيان قرين الخطأ حينما قال الله عز وجل عن عباده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إيه الفارق بين النسيان والخطأ؟ أولا يتفق في شيء ويفترق في شيء. يتفق النسيان والخطأ والإكراه عموما، خلاص كده على التفصيل فيه، بأنه لا حكم له، أن العبد لا يأثم من ذلك. خلاص، مرفوع عنه ليه؟ يرفع عنه الإثم، لكن يرفع عنه الإثم يبقى احنا كده بنتكلم في حقوق الله. خلاص، أما يرفع عنه المثلية أو النفقة مما هو في باب حقوق العباد دي لا. يبقى أما تيجي نتكلم فعوارض التكليف لازم تتكلم بأن الحقوق قسمين، حق لله وحق لإيه؟ للعباد أعطاهم الله إياه. يبقى ده حق للعبد، لكن الله إيه؟ هو الذي أعطاه إياه. زي الطلاق، حق الرجل، الله هو الذي منحه إياه. خلاص كده كلام كويس، بس نفهم الأول إيه؟ ما الفارق بينهم؟ يبقى أولا الخطأ والنسيان يتفق في رفع الإيه؟ في رفع الإسم الذي هو في باب حقوق مين؟ في باب حقوق الله، لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن يفترق الخطأ والنسيان في أي شيء؟ إن النسيان قد يكون مسبوقا بعلم وعند الوقوع في المخالفة حدث الذهول. وأما الخطأ لا يستلزم أن يكون مسبوقا بعلم. تاني، النسيان يكون مسبوقا بعلم، وعند الوقوع في المخالفة حدث الذهول، لأن النسيان من الذهول والغفلة. معنى أنه نسيان، معنى ذلك أنه كان عارف أن ده إيه، أن ده حرام، لكن إيه اللي أنا بعمله ده، أنا نسيت، مفهوم؟ فحدث الذهول عند المخالفة أو الغفلة فنسي، زي الذي أكل أو شرب سماه النبي إيه، ما قالش إيه، ما قالش أخطأ، لأنه كان يعلم. يبقى هنا العلم بالشيء كان مسبوق، هو عارف أن الأكل والشرب حرام في نهار رمضان فأكل أو شرب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، ناسيا، يبقى كان مسبوق بعلم، يبقى كان عارف، لكن حدث الذهول والغفلة فسمي هنا إيه، ناسي. أما المخطئ لا يستلزم أن يكون مسبوقا بعلم، لأنه وقع في المخالفة بجهل بغير قصد، يبقى هو لا يستلزم أن يكون سابق لعلم المخالفة، وقد يكون لكن مش ده الأصل، أخطأ من شدة الفرح، مع أنه قال أنت عبد وأنا ربك، الكلمة دي ما فيش حد ما يعرفهاش، يعرف الناس كلها أنها كفر، صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، الأخطأ. أخطأ يعني إيه، ما معنى أخطأ؟ أي غير قاصد، نفي القصد. الخطأ هنا بمعنى نفي القصد، ما كان قاصدا، واضح الكلام؟ لكن الأصل في الخطأ الوقوع في المخالفة بغير عمد سابق، ده الأصل في الإيه، في الخطأ، إنه وقع في غلط وما يعرفش. لذلك قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن إيه، ما تعمدت قلوبكم. فأضاف هنا العمد إلى الإيه، إلى القلب، وضده الخطأ اللي هو نفي القصد. لذلك واحد غلط في مسألة، وارد، بس خد بالك النبي عليه السلام قال 1 و2 و3، والدليل صحيح والاستدلال صحيح والصحابة قل لك جزاك الله خير، ليش أنا غلطان، يبقى ده كان إيه، زلة، زي ما اتكلمنا في العواصم من الزلة، كانت زلة منه، وقع في خطأ، وارد جدا يعني. لكن الثاني هنا بعد أن بين له أصر على استمتاعه بنفسه وأصر على ذلك، ما يسمى زلة، إنما يسمى انحرافا. يبقى هنا إيه، الانحراف الوقوع في المخالفة بعمد، أما الخطأ الوقوع في المخالفة بغير عمد، وليس عليكم جناح. يبقى احنا كده فهمنا الفرق بين الخطأ والإيه، الخطأ والنسيان. يبقى يتفق الخطأ والنسيان في رفع الإيه، الاسم في حقوق الله، خلاص، لكن يختلف ان الناسي هذا كان عنده علم ايه، علم سابق بهذه المسألة، ولكن زهل وغفل عن هذه المسألة وقع فيها نسيان، خلاص، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، من أكل أو شرب نسيان، خلاص انتهت المسألة، يرجع كما كان. يبقى ده في باب مين، حقوق الله، لكن ليس في حقوق العباد. يبقى يرفع عنه الاسم في حقوق الله، خلاص هذا مرفوع عنه الاسم. أما في حقوق العباد فإذا أخطأ فكسر شيء أو نسي فعمل شيء مما أفسد حق الغير، فهنا لابد إيه؟ فلابد من أمرين، إما المثل أو البدل، مثل يعني المال نفسه، المثل الشيء اللي أنت كسرته نفسه، واضح، أو البدل، الكوباية دي اتكسرت، طيب أنا مش عارف أجيبها دلوقتي، عاملة كام؟ عاملة 5 جنيه، اتفضل 5 جنيه. طب ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نعم ده في حق الله مرفوع عنه الاسم، أما في حقوق العباد فلابد أن ترد المثل أو البدل. ليه؟ لأن الأصل في حقوق الله العفو، والأصل في حقوق العباد العدل. عائشة كسرت ما أرسلت به أم سلمة، قال النبي ها قال طعام بطعام وإناء، طعام بطعام وإناء بإناء. واضح الكلام؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن عائشة عليها اسم أو أذنبت، لأن ده في فطرة الإيه؟ فطرة النساء، شيء في أمر النساء، أمر الغيرة يعني. يبقى الشاهد هنا ما كان في حقوق العباد قائمة على الإيه؟ على العدل، خلاص؟ وما كان في حق الله إنما هو الأصل فيه الإيه؟ العفو. العبد إذا استغفر وتاب وأناب تاب الله عليه، خلاص، لأن الله عز وجل هو الذي بين، هو الذي بين ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هناك قنطرة في صحيح مسلم بين الجنة والنار يقتص منها العباد بعضهم البعض، لأن دي حقوق مين؟ حقوق عباد. فالأصل فيها الإيه؟ العدل. الأصل فيها العدل. تدري فيما ينتطحان؟ صحيح مسلم، قال الله ورسوله، قال الله يعلم ويفصل بينهم، عدل. يبقى الأصل في مقام أمور العباد الإيه؟ العدل. الأصل في حقوق الله هل إيه؟ العفو. العفو. واضح الكلام كده؟ طيب، ولا حكم للخطأ ولا للنسيان، أي لا حكم له ولا للإكراه. الإكراه قسمين، هناك إكراه بحق وهناك إكراه بباطل. الإكراه قد يكون بحق، واضح؟ رجل مثلا عنده فلل وعنده مش عارف إيه وعنده عربيات وعنده وعنده ومديون 5 مليون 6 مليون جنيه، فإذا أكرهه القاضي أن يبيع أشياء لسداد الديون وهو لا يريد، لأن الإكراه حمل الغير على غير ما يريد، حمل الغير على غير ما يريد، ده الإكراه، وهو مش عايز ويجبره أنه يبيع، إكراه بحق ولا لا؟ إكراه بحق. لكن هناك إكراه بباطل، أن يحملوه على كلمة الكفر، مفهوم؟ فهنا إذا أكره على ذلك، على كلمة الكفر، فيحمل على شيء هو لا يريده، حمل الغير على غير ما يريد، وقال بذلك فإن هذا إيه؟ لا يحكم عليه بالكفر لأنه مرفوع عنه التكليف، لأن هذه من عوارض التكليف. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قال وإن ثبت فهو أولى، إن ثبت ولم يقل وقتل على ذلك، واضح؟ قال فهو أولى. لكن بيتكلموا في إيه؟ بيتكلموا هل إذا قال ذلك يكون آثما أم لا؟ بالطبع غير آثم، لكن بيتكلموا في الدرجة الإيه؟ في الدرجة الأعلى. وذكر ابن تيمية أمثلة عن الصحابة وغيره. الشاهد هنا أنه حمد الغير على غير ما يريد، يبقى هذا الإكراه مرفوع عنه الإيه؟ التكليف. قالوا له طلقها، يا إما تطلقها يا إما نموتك. فقال لها طيب أنت طالق، حكم الطلاق ما وقع، ما وقع، لا حكم له. لذلك شوف أول كلمة لابن حزم، ولا حكم، تعتبروش أي شيء، ملغي كل ما يترتب على النسيان أو الخطأ أو الإكراه، حكمه إيه؟ ملغي. جمعها وهو صايم وهي صايمة، ناسي إن النهاردة أول يوم رمضان، نسي، حكم إيه؟ ملغي، ملغي، لا شيء، ملغي، أكمل صيامك ولا شيء في ذلك، ملغي. جامعها وهو صائم وهي صائمة في نهار رمضان أو وهما محرمان، وهما محرمان، ناس ذلك، وهذا يقبل منه كلاما وأمره بينه وبين الله، واضح؟ حكمه ملغي. وما يترتب عليه من كفارات، وعلي كفارة كذا وعلي يدفع كذا وعلي، الكفارات الأصل فيها التوقف، واضح؟ الكفارات الأصل فيها التوقف عليه يدفع كذا وعليه يذبح كذا وعليه هذه الأمور الأصل فيها التوقف ما ينفعش تتكلم فيها إلا بإيه؟ إلا بدليل. لذلك من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا ملغي هل عليه دم؟ من قال عليه دم يتفضل بالدليل. واضح كلام كده؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم جاي له وهم محرمين كلهم خلاص وجاي بقى لابس له الايه الجبة عارف انت القفطان مفهوم ولابس مش عارف كده حاجة زي العباية مفهوم ووضع طيب مفهوم وجاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله كيف ترى في رجل قد أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب يعني ده جاي له وحاطط ايه الطيب والبرفان ومش عارف ايه ولابس العباية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ساعة يعني وقت قليل ثم قال أتوني بالسائل فأتي به فقال النبي عليه الصلاة قال أما الجبة فانزعها عنك وأما الطيب فاغسله عنك ثلاثا واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا كان في عمره النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليك إيه؟ ما قالوش عليك حاجة ولا روح اذبح مش عارف كذا ولا طلع كذا ولا طلع كذا لم يكن له شيء مفهوم؟ لأنه هنا إيه؟ كان ناسي ولا مخطئ؟ ها؟ ناسي ولا مخطئ؟ مخطئ. طب ليه مش ناسي؟ لا واضح الكلام كده؟ هو ما يعرف فأخطأ. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به مفهوم؟ يبقى لا حكم له. هذا إيه؟ هذا ملغي. نسي أن يصلي حتى خرج الوقت من نام عن صلاة أو نسيها. النبي عليه الصلاة والسلام برضو جاب مصطلح الإيه؟ النسيان. ما قالش أخطأ لأنه عارف أن الصلاة فريضة صحيح؟ لكن زهل غفل أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فنسيان الفرائض يرفع الإثم ولا يرفع التكليف أي وجب أن يعمل أن يأتي بها. وأما النسيان في الإثم يرفع الإثم وليس عليه أن يأتي بها مش يجيب المحرم تاني يعني مفهوم؟ لأن الأصل في الأوامر المطلوبة أن توجد الصلاة الأصل أن تفعل. وده الفرق بين النسيان في باب الأمر والنسيان في باب الحظر. واضح الكلام كده؟ مش نسيت يبقى خلاص ووقتها عدى يبقى خلاص لا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى هنا كل ما بني على الحكم في الخطأ أو النسيان أو الإكراه فهذا إيه؟ ملغي لا حكم له. والعبد إنما يرفع عنه الإثم ما كان في حقوق مين؟ ما كان في حقوق العباد. وأما ما كان في حقوق الله وأما ما كان في حق العباد فالأصل فيه أن حق العباد قائم على العدل وحقوق الله قائمة على العفو. دي أصول الشريعة اللي هو علم اسمه علم مقاصد الشريعة. أنا ما بتكلمش في أصول فقه. الباب ده اسمه باب علم مقاصد الشريعة علم أوسع من أصول الفقه مفهوم كده؟ اللي صنف فيه الشاطبي وبيتكلم فيه ابن تيمية كتير مجموع الفتاوى في ضوء صراط المستقيم من القيم في إعلام الموقعين إنك تفهم مقصد الشريعة. يعني ايه مقصد الشريعة؟ طيب ليه هنا حق الله رفع الاسم؟ طب لماذا لا يرفع المؤاخذة؟ ده حق الله رفع الاسم يبقى العبد ده لازم برضو اجيب له حاجة؟ مش هجيب له حاجة لا. لان هذا العبد اعطاه الله حق العدل مفهوم؟ يبقى مقصد الشريعة في الباب ده العدل ومقصد الشريعة في الباب ده العفو. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ لذلك مثلا قد يكون اجتماع حقين وحق الله فيه أغلب. يعني القذف رمى رجل رجلا بالزنا خلاص أو رمى أمه بالزنا ده قذف فيه كام؟ 80 جلدة. هل للعبد أن يعفو؟ خد بالك هل للعبد أن يعفو؟ يقول خلاص مش عايز إلا المسألة دي. الجواب ها، هل له أن يعفو؟ اسمعوا بس، اسمعوا اللي هيقول له أن يعفو لأنه هو اللي شتم، صحيح كده؟ زي القتل، مفهوم الكلام؟ زي القتل. لكن القذف منوط به أمر عام، منوط به أمر عام اللي هو مقصد حماية المجتمع من الرذيلة. انت كلمت في الكيس الأول، انا بكلمش بأصول فقه خالص، انا اتكلم في مقصد الشريعة. مقصد الشريعة هنا ان هذا العبد اذا سب فلان بالزنا او رمى امه بالزنا، مفهوم، وعفى وترك، اذن المجتمع هنا ممكن يسب ويعن ومش عارف ايه ويعفو ويترك. فالهنا الحق حق عام، فكان حق الله فيه اغلب، كان حق الله فيه، كان حق الله فيه هنا اغلب. اما الثاني فانه ولي القاتل، الثاني ولي لمن؟ للقاتل. حتى لو كان هذا القاتل الاصل فيه انه سفاك للدماء، لا يجوز لولي الأمر أن يترك الولي، ولي الدم أن يعفو، بل يقتله لحكم الله الأغلبي. وصلت؟ هو قتله خلاص، هو مش كده أصلا، هو بيعملش كده، مش بلطجي هو أصلا، بس حصل بينهم أي حاجة، هو مش كده، مفهوم؟ يبقى تجيب المسألة دي. لكن التاني اصلا ده واحد بلطجي وواحد مش عارف ايه وبيعمل وبيسوي و الى اخره. لو ان ولي الدم عفى، ولي الامر لا يعفو، يقول له لا حقك هنا اسقطه، يسقط. ليه؟ للحكم العام الاغلبي اللي هو مقصد حفظ المجتمع. وصل الكلام؟ لذلك لو واحد تاجر مخدرات، تاجر مخدرات مش بيشرب، تاجر، ولي الامر يقتله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن جاء في الرابعة فاقتلوه. ده حديث معاوية بإسناد صحيح، ومذهب علي بن أبي طالب، ومذهب سفيان، مذهب معاوية بن أبي سفيان، وهو مذهب محمد بن حزم، والوالي الإمام أحمد. ولما يقول ابن قدامة مثلا الإجماع، أو ابن المنذر يقول الإجماع على عدم قتله غلط، إجماع إيه؟ إجماع اللي يخرج منه علي بن أبي طالب، اجماع ايه اللي يخرج منه معاويه بن ابي سفيان، ده اجماع ايه؟ مفهوم الكلام؟ يبقى انت هنا بتتكلم في ايه؟ في حفظ المجتمع، في حفظ مقاصد الشريعه. واضح الكلام؟ لذلك الديه بتكون على العاقله عند قتل الخطا، وعند العمد بيكون على القاتل. الديه بتكون عند القود، دي عند القتل الخطأ بتكون على العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة، العصبة اللي هو أبوه عمامه، مفهوم؟ العصبة، الخال مش من العصبة، كل ما كان من عصبته أبيه جده، مفهوم؟ عمامه، دول بيدفعوا إيه؟ الدية. ليه؟ لأن مقصد الشريعة أن هذا العبد حينما يقتل خطأ وهو لا يريد، معنى هذا أن هناك استهتار وغفلة وذهول من هذا العبد، عمال العبد بالعربية رايح جاي ومش عارف إيه والكلام ده كله، وما فيش له رازد ولا رادع من أبيه وأخوه ولا أعمامه وإلى آخره. يبقى أنتوا بعد كده، أنتوا لما تدفعوا الدية أنتوا اللي تقوموا عليه بعد ذلك، لأن إحنا اللي اتقرصنا، إحنا اللي دفعنا. واضح؟ فيروحوا رابطينهم، مش هيسيبوه. واضح الكلام كده؟ يبقى ده في مقصد الايه؟ دي في مقاصد، في مقاصد الشريعه، في امر مقاصد الشريعه. يعني ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك اذا جرب من انسان العين، يعني ايه اذا جرب من انسان العين؟ يبص على واحد يقول له انت مش عارف ايه وانت وانت وانت ولا بتبارك الله ولا اللهم بارك ولا ما فيش حاجه خالص مفهوم. وده يبات في الحميات وده يموت وده مش عارف يتكسر وده اتجرب منه كتير اتجرب منه كتير. باجماع اهل العلم على ان ولي الامر وجب عليه سجنه. تحبس بقى وتنيل بقى كده مع نفسك خليك بقى في مع نفسك بقى كده انت في الحيطان بص لهم مع نفسك ده يحبس ليه؟ لحفظ المجتمع. لحفظ ليه المجتمع مع علمنا بانه اصلا سبب. مفهوم هذا الكلام؟ بانه سبب لكن زجرا له ولامثاله. لذلك الدين احكام وحدود. الدين احكام وحدود لان من الناس من لا يزع بالقران ويزع بالسلطان. ما بيخافش تقول له احكام ربنا ما يخافش. ربنا بيقول ما ولا اي حاجه مفهوم. لكن تسجنه او تعمله او الى اخره ينزجر. في ناس كده في نفوس كده في نفوس كده. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بين بان اربعا يقتلن في الحل والحرم لان هم كده. ده اصلا اذى. هذا اذى خلاص كده. الغراب والفاره والكلب العقور والحيه ده اذى فحكمه ايه؟ يقتل. لذلك كل من تعدى اذى من الحيوان يقتل وان لم يورد الدليل بقتله عينا. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ خمس من الفواسق كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. النبي عليه الصلاه والسلام حط عله منصوصه مفهوم. لو في عندي مثلا قطه القطه دي بمشيها تيجي امشيها تيجي وتبهدل الاكل وتبهدل مش عارف ايه وتبهدل ايه وتعمل ايه وتعور مين والعيال الناس ده تعورهم مش عارف ايه. يبقى هنا ايه؟ تعدى الاذى. تعدى الاذى. يبقى هنا الاصل الحفظ بقى. الاصل الحفظ فتسمم او تقتل. مش حرام يا كبدي يا عيني شوف ما عندهمش قلب شوف مش عارف ايه شغل بقى الايه في صحيح الامام البخاري جلس نبي من الانبياء حديث ابو هريره فقرصته نمله فحرق بيت النمل فاوحى الله اليه هل نمله قرصتك فاحرقت امه تسبح ربها. ده دليل على ان النمله هنا لما تعدت عليه الله عز وجل اقره ان يقتلها لكن انت قتلت التانيين ليه؟ لانها تعدت عليه. صحيح. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل النمل في سنة ابي داود لكن ما لم يتعدى الضرر. ما لم يتعدى الضرر. كل ده مقاصد الشريعه مش في اصول فقه خالص. واضح الكلام كده؟ قال ابن حزم رحمه الله مثال ذلك من أكره على المشي في الصلاة أو نسي فصلاته إيه؟ تامة. ومن نسي فصلى قبل الوقت أو أكره على ذلك لم يجزه قبل الوقت. خد بالك نسي وصلى قبل الوقت. هنا في أمران نسي طاعة ولا نسي فعل معصية؟ طاعة. صلى قبل الوقت فلما نسي الاسم ارتفع لكن لازم يأتي بها ولا لا؟ لازم يأتي بها لأن ده نسيان في باب المأمورات. خلاص كده كلام. أو أكره على ذلك لم يجزه يعني لابد أن يأتي أيضا بالإيه؟ لابد أن يأتي بالصلاة في وقتها. وهكذا في كل شيء. برهان ذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عفى لأمته عن الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها وما استكره إيه؟ وما استكره عليه وما استكره عليه ما حدثت به نفسها التي هي الخطرات ما لم تكن عزائم. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا. قال ولا يصح عمل من أعمال الشريعة إلا بنية. إيه تعريف النية أصلا؟ وإيه أقسامها هذا يأتي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بإذن الله في المنيب بلغ المرام والصوارف، ويوم الجمعة إن شاء الله في مسجد الأخ يوسف في بهتين. السلام عليكم ورحمة الله.